كما قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. بين الشيخ رحمه الله تعالى معاني جمة عظيمة في ضوء هذه الآية الكريمة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهذا نهي صريح يقتضي التحريم، فيحرم أكل أموال الناس. ولما كان الأكل نوعان، لما كان الأكل نوعين قيد ذلك بأن المقصود أكل أموال الناس بالباطل، لأن من أكل بحق كضيف أو من أهدي إليه شيء من المباحات أو وهب له شيء من ذلك أو تصدق عليه إن كان من أهل الصدقة أو زكاة مال إن كان من مستحقي الزكاة ومن مصاريفها الثمانية، فهذا أمر كله مباح. ولكن النهي منصب على الأموال المحرمة بأي طريق كان أكلها، أيا كان طريق الأكل. وقد مر بنا قبل يومين الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأنواع الأموال التي تؤكل بالباطل لا حصر لها ولا حد لها، قد تكون بالسرقة والاختلاس، قد تكون بالنهب والسلب، وقد تكون بقطع الطريق والمحاربة، وقد تكون بالحيل والاحتيال، وقد تكون بالأيمان الفاجرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وقد تكون بالاستيلاء على الأموال العامة ممن وليت عليها واختلاس شيء منها كالأموال الحكومية التي يتساهل البعض في اختلاسها أو في اختلاس شيء منها بطريق التزوير أو بطريق الزيادة أو النقصان أو بطريق تزوير فواتير معينة، تزوير فواتير معينة يتفق مع التاجر عليها وقد وكل بشراء أموال معينة على المستوى الرسمي أو العادي، فيتفق مع البائع على سعر غير السعر الحقيقي، وقد يكون ذلك مقابل شرط بينه وبينه على قاعدة الشرط 40، وقد يكون ذلك بأكل الربا المحرم الذي لا يربو عند الله، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولعله لا يغيب عن شريف علمكم السؤال الذي ورد قبل يومين الذي يقول صاحبه إنه اقترض من تاجر مالا ب100,000 دينار أو درهم لا أدري نسيت، مقابل أن يسددها 130,000 درهم أو دينار أو دولار أو ريال أيا كان، فهذا هو الربا بعينه المحرم. ولا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أن هذه المحرمات، أن أكل هذه المحرمات من أعظم أنواع، من أعظم الأسباب التي تحول بينك وبين إجابة الدعاء عند الله عز وجل. فكل جسم نبت على الحرام فالنار أولى به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب ما طعامك تكن مستجاب الدعوة. ومنه أثمان المحرمات كأثمان الكلاب وأثمان آلات اللهو والطرب وأثمان آلات الموسيقى وأثمان الأفلام الخليعة المحرمة، وكل ما حرم بيعه حرم ثمنه، كل ما حرم بيعه حرم ثمنه أيا كان. كذلك التحيلات على أكل الأموال بالحيل الشيطانية التي يمليها عليك إبليس، وكذا الفجور في الخصومات لا سيما في العقارات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة والعياذ بالله، وأنى له حمل ذلك، هيهات. ومن ذلك أيضا أي سلعة تأخذها بطريق الكذب أو المرافعات إلى المحاكم. ولذلك يقول تعالى وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، فإن حكم الحاكم أو القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها، إنما هي جمرة من النار. وكذلك الاستيلاء على أموال اليتامى، أعرف قضايا متعددة استولى فيه الأولياء الكبار على أموال اليتامى الذين يعيشون في أكنافهم. وقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أين نحن من هذا الوعيد يا عبد الله مقابل الوعد الذي وعد الله به من أحسن إلى اليتامى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها، يعني إنه قريب من النبي في الجنة، قريب من النبي صلى الله عليه وسلم من جنة من في الجنة. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم معه في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وخلاصة القول أن أي أكل لأموال الناس بالباطل محرم. والحديث لعله لا يخفى على شريف علمكم الحديث الذي جاء فيه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والنفوس ضعيفة أمام أكل الأموال بالباطل والعياذ بالله، فعلينا أن نحذر من هذا المسلك المشين. ولذلك جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، فاجعل هذا نصب عينيك يا عبد الله، واحذر من أكل أموال الناس بالباطل. وأنت غدا الذي عندما تجمع هذه الأموال من حلال وحرام، غدا ستذهب وتتركها وتصطلي بحرها، والورثة يتصارعون عليها ولن ينفعوك بشيء. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب، وأن نبتعد عن أكل المحرمات، وأن نجتهد في البعد عن ذلك، وأن نبتعد عن مواطن الشبهات أيا كانت، نبتعد عنها ابتعادا كليا. وأظن قد ذكرت لكم مثالا خطيرا يحصل هذه الأيام في بعض الشركات والمؤسسات، ذلك أنهم عندما ألزموا بتوظيف السعوديين بنسبة معينة في المؤسسة، عمدوا إلى حيلة خطيرة، ففضلا عما فيها من غش وخداع وكذب ومخالفة شرعية للقواعد المرعية، يضاف إلى هذا كله فإنهم يورطون غيرهم في أكل الحرام أيضا. فالشركة هذه تغش، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا ليس منا، أو من غش فليس منا. فعندما تعقد صفقة مع شخص وهو لا يعمل من أجل أن تضحك على الناس وأن تحتال على النظام الذي ألزمت به، فإنهم بهذا يتعاونون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك يوقعون هذا المسكين الذي تعاون معهم على هذه المسألة، فإذا قبل هذه الوظيفة بدون مقابل إلا أنه يحضر إذا جاء المفتشون أو المسؤولون يوما في السنة، ولا يوما في الشهر، ولا يوما وإلا يوما في الأسبوع أو نحو ذلك، في ساعة معينة يحضر ويجلس على المكتب على اعتبار أنه موظف في هذه المؤسسة. فإذا لم يكن هناك مفتشون فإنه ينام في بيته ويتذرع بأنه محتاج وأنه لا ذنب له، بل بالعكس هو له ذنب عظيم لأنه تعاون معهم على الباطل. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أكل الحرام تهريب الأشخاص الذين دخلوا بغير طريق شرعي نظامي، أو تهريبهم إلى الحج بدون تصريح كما يفعل بعض السائقين الذين لا يفكرون في الحلال والحرام ويأخذون أثمانا باهظة ويسلكون طرقا وعرة ويجعلونهم في هذه الحرارة ينزلونهم في أماكن ربما مات بعضهم بسبب الحرارة والشمس وضربات الشمس. وكذلك من هذا القبيل الضحك على الحجاج أو المعتمرين أو الزوار بالذهاب بهم إلى مزارات ما أنزل الله بها من سلطان، كبعض الآبار وبعض الأغوار وبعض الأغوار وبعض البساتين وبعض الأماكن التي يدعى أنها أثرية وهي خرافة من الخرافات. فبدلا من أن ننصح لهم ونبين لهم العبادة المشروعة من غير المشروعة، يعمد البعض إلى الذهاب بهم إلى أماكن لا أصل لها مقابل أن يعطيه دريهمات يصطلي بحرها يوم القيامة. فاعلم يا عبد الله أنك مسؤول عن ذلك كله، فاصدق مع الله واصدق مع إخوانك الذين يتصورون أنك من أحفاد المهاجرين والأنصار، فأرهم من نفسك خيرا ومحظهم النصح، قدم لهم النصيحة، بين لهم التوحيد من الشرك والحلال من الحرام والخبيث من الطيب والمزارات المشروعة من غير المشروعة، بدل من أن تضحك عليهم وتأكل أموالهم بالباطل. فهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل، فاحذر منه يا عبد الله واتق الله تبارك وتعالى، واحرص ألا يدخل عليك حرام. فإنك متى أدخلت الحرام إلى بيتك وأنفقته على عيالك وقع بذلك الشر والسوء، وأي نفقة تنفقها من ذلك، أو صدقة تتصدق بها فإنها محرمة وغير مقبولة وتصطلي بنارها وحرها يوم القيامة. فعلينا أن نلاحظ هذه الأمور وأن نحذر منها كل الحذر، وأن نجتهد في ألا ندخل الحرام على أنفسنا ولا على ذرياتنا وأزواجنا. واعلم رحمني الله وإياك أنك إن تخفيت عن البشر في هذه الحياة الدنيا فإن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاتقوا الله وتأملوا هذه الآية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نعم، أحسن الله إليكم وإليكم. قوله المفسر رحمه الله: وعلى هذا فالوكيل المحاماة. نعم، وما أكثر مكان. هنا مسألة مهمة لفت نظرنا إليها الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، وهي مسألة المحامين أي الوكلاء الذين يوكلون على الدعاوى التي تثار في المحاكم. جل المحامين إلا من رحم الله يقيم الحيل على قلب الحقائق وعلى التزوير وعلى جعل الحق باطلا والباطل حقا، وقد اطلعت على البعض منها، وقد لا يكون للمحاكم ذنب في ذلك لأنه ملبس إما بشهود زور أو بلحن في الحجة أو بفصاحة وقلة حياء من بعضهم، وهو الألد الخصم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه أن الألد الخصم هو أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. فاحذر يا عبد الله، احذر من هذه الحيل، وليحذر المحامون والوكلاء أن يتوكلوا لمسائل في مسائل محرمة أو مسائل فيها تزوير أو فيها كذب، كما أنه لا يجوز له أن يزيد أو ينقص في تلك الدعاوى التي وكل بها، بل عليه أن يراقب الله تبارك وتعالى في ذلك كله، وأن يصدق مع الله ويصدق مع القاضي ويصدق مع الناس، وعلى القضاة أن يتحروا بكشف هؤلاء المجرمين الذين يحاولون أن يزوروا ويجعلوا الحق باطلا والباطل حقا، إما بالرشا وإما بالمحاباة وإما بالوسائط وإما بالمحسوبيات وإما من باب امسك لي وأقطع لك وإما من باب المجاملات. فانتبه أيها القاضي، واعلم أن قاضيين في النار وقاض في الجنة، فاتق الله وعامل الخصوم بالتساوي، سواء حتى في نظراتك وحتى في خطابك وحتى في كلامك، فضلا عن أحكامك التي تحكم بها قبل أن تلقى الله عز وجل فتلقى جزاءك على هذه المحاباة أو المجاملة في التي قد يترتب عليها خفاء الحق وظهور الباطل. فلنتق الله جميعا في هذا الباب. نعم، هنا أخذ الآية. طيب. الأسئلة أحسن الله. طيب تفضل، جزاك الله خير، تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يسأل عن حكم التعلق بأستار الكعبة وجدرانها والدعاء عند ذلك. لا يصح في ذلك شيء، والسجود على الجدران. لا يصح في هذا شيء، لا التمسح بالكعبة ولا بجدرانها ولا بالملتزم ولا بأي مكان من الكعبة أيا كان مسه، لا تستفيد منه بل يضرك. إنما هناك أمرين: الأمر الأول تقبيل الحجر الأسود إن تيسر مرة واحدة، لا تتمسح به، قبل ثم انصرف. بعض الناس يضيق المجال على إخوانه فيبدأ يمرغ خده وجبهته في الكعبة، هذا في الحجر الأسود، هذا خطأ ولا يجوز. قبله مرة واحدة كما هي السنة ثم انصرف، هذا إن تيسر لك التقبيل. إن لم يتيسر لك استلمته بيدك وقبلت يدك، إن لم يتيسر استلمته بعود أو شيء في يدك وقبلت ذلك الشيء، إن لم يتيسر فلا يجوز لك أن تزاحم الناس بل تكبر وتمضي في طوافك ولا تقف حتى لا تعرقل مسار الطائفين، الله أكبر وتمضي بالإشارة تؤشر وتمضي في طوافك ولا تؤذي الناس. الأمر الثاني استلام الركن اليماني بدون ماذا؟ بدون تقبيل، بدون تقبيل تستلمه بيد بيمينك وتمضي في طوافك، وهذا أيضا إن تيسر، فإن لم يتيسر فإنك تمضي في طوافك بدون إشارة وبدون تكبير، ما عدا ذلك لا يصح منه شيء، لا الشاذروان ولا الميزاب ولا الملتزم ولا أستار الكعبة ولا كسوة الكعبة التي يعني يوزعها بعض الخرافيين للتبرك بها، والله ما تنفعك كسوة الكعبة. عبد الله بن أبي بن سلول ما نفعته بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نفعته، ويعني قد نزل عتاب لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فحكاية الذين يقولون يعني يأخذون شيء من قطع من قماش الكعبة ويتبركون به ويوزعونه على قطع صغيرة صغيرة يوزعون على الناس، هذا كله لا يجوز، كل هذا محرم، وكل هذا من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وهو وقد يجرك إلى الشرك، قد يجرك إلى الوقوع في الشرك يا عبد الله، وهو باب من الأبواب التي قد توصل إلى الشرك. فإن اعتقد في هذه القطعة من القماش أنها تجلب له خير نفعا أو تدفع عنه شرا فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وهكذا يا عبد الله ما من يتعلقون بيعني استار الكعبة أو ببعض يعني يروى هناك روايات ضعيفة لا تثبت أبدا في التعلق ببعض أجزاء الكعبة، وعليك أن تعمل بقال الله وقال رسوله، وابتعد عن المتشابهات، وابتعد عن الأشياء التي لا دليل عليها إن أردت صحة عبادتك يا عبد الله. نعم، مثل ما قلت أحسن الله إليكم تقدم ضعف حديث يا علي هناك تسكب العبرات ونحو ذلك من هذا. نعم، هذا كله لا يصح، لا يصح. نعم، المؤمن إذا خشع وسكب العبرات وهو يطوف وهو يسعى وهو يصلي دون تصنع ودون تكلف ودون رفع بالصوت ويخفي ذلك ما أمكن، يخفي ذلك ما أمكن، فنعم. لكن مسألة أنك ترفع صوتك وتسمع الناس كأنك ترائي بهم أنك تبكي وأنك يعني لديك خشوع، فهذا أمر خطير في غاية الخطورة. لا تتصنع يا عبد الله، لا تتصنع البكاء. نعم، لكن اخشع، فإن بكيت من خشية الله هذا أمر عظيم، لكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين ماذا؟ بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، فهذا أمر عظيم. لكن إياك والتصنع، إياك والتصنع، وإياك من أن تظهر ذلك، أخفه بكل ما تستطيع، أخف ذلك بكل ما تستطيع، ولا تجعل للأحد في عبادتك نصيبا ترائي به الناس، فمن سمع الله به ومن رأى الله به. والله تبارك وتعالى يقول الحديث القدسي: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. يقول السائل الكريم، يذكر أحسن الله إليكم أنه مما شاع عند المصانع أنهم يصنعون زيت الطبخ، نعم، من البترول، إيه؟ ويكتبون عليه مثلا زيت ذرة 100%، وهو، نعم، موافق لزيت الطبيعي في المواصفات. نعم. السؤال: هل له أن يصنع مصنعا لماء زمزم يأخذ الماء ويضيف عليه مواد كيماوية تشبه ما في زمزم من المنافع ويكتب عليه ماء زمزم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كأن الأخ السائل يعرف الجواب، ولكن لا أدري، لعله يحكي فعل غيره. أما كلمة هل يصح؟ قطعا لا يصح، هذا تزوير وغش وأكل لأموال الناس بالباطل. مهما صنعت لن تصنع مثل ماء زمزم الذي خلقه الله عز وجل. وفعلا قد اكتشفت مصانع ولكن أجهضت ولله الحمد والمنة. وبمناسبة ما ذكره الأخ من كتابة من استغلال بعض زيوت البترول ودعوى أنها من زيوت الطعام وهي مهدرجة، وهي يعني زيوت يعني مضرة جدا، اكتشفت عصابات عديدة وأنا على اطلاع منها. منها أن عصابة اكتشفت تأخذ الشحم، شحم السيارات، وتضيف عليه قليل شيئا من النعناع وتبيعه على أنه فيكس. تعرفون الفيكس؟ وفعلا النعناع يكسبه رائحة ماذا؟ الفيكس، وهو لا يعدو أن يكون شحمة من شحوم الإيش؟ السيارات. واكتشف آخرون يعني يأخذون يعني زيوت، هذه زيوت الذرة أو زيوت دوار الشمس، ويخلطونها قليلا من زيت الزيتون على أنها زيت زيتون. وأيضا يأخذون حتى وصل الحال إلى أنهم قد تسببوا في عمى بعض الناس، ويأخذون هذا الذي في داخل البطاريات الأسيد ويسحقونه ويجمعونه ويبيعونه على أنه كحل الإيش؟ الإثمد. وهذا أعرفه قبل بضع سنوات لأنني أعرف الشخص الذي كشفه جزاه الله خيرا وأخبر عنه. فيعني هذه الأمور يجب على المسلم أن يحذر منها، يجب أن يحذر من التزوير. ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يفوتني أن أنبه على مسألة تتعلق بقطع غيار السيارات، وقد جاءت عنها أسئلة كثيرة، دائما تأتي أسئلة على الهاتف المجان، وأعيد لكم ذكر الهاتف فإنه مجاني داخل المملكة حتى من الهاتف النقال اللي هو 800-24-51-3. هذا من الصباح إلى ما بعد منتصف الليل إن شاء الله. الآن محدود، لكن بعد أيام سيبدأ بشكل يعني طويل أوسع إن شاء الله تعالى. فإذا هو 800-24-51-3. هو تابع لوزارة الشؤون الإسلامية، ويجيب عليه جمع من المشايخ الفضلاء وفقهم الله. نعود أقول ما يتعلق بقطاع قطع غيار السيارات، يأتون إلى كراتين وعلب مكتوب عليها أنه ياباني مثلا أو أنه أصلي بينما هو تجاري، فيأخذه المشتري على أنه من البضائع الأصيلة التي لا غش فيها، وهذا فقط على الكرتون. أما في الداخل فإنها بضاعة تجارية كاسدة لا خير فيها. وهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل. قد يقول قائل: أنا عامل، ما ذنبي؟ إن كنت عاملا وعرفت ذلك وبعته فأنت من المتعاونين على الإثم والعدوان. إن كنت عاملا تعمل في الشركة أو في مكان البيع قطع غيار السيارات واطلعت على هذا أنه يريد أن هذا التاجر يريد منك أن تبيع هذه البضاعة المغشوشة، نعم، فأنت مشارك له في الإثم لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. فاتق الله تبارك وتعالى واحذر واعلم أنك عن هذا محاسب ومجازى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تفضل. يقول السائل الكريم يذكر بأن عنده مكتبا لتوثيق الزواج العرفي، وله يقول ولله الحمد زبائن كثيرة. يقول: مع العلم يا فضيلة الشيخ، يقول سيدنا الشيخ، يقول: مع العلم يا سيدنا الشيخ أن الشيخ الفلان المشهور قد استفتيت، نعم، وقال لي بأن هذا حلال ولا بأس به. يقول كأن هذا وما أكثر لانضمام هذا المكتب. أعرف هذا، أعرف وأعرف البلد الذي يجري فيه ذلك. أقول هذا والعياذ بالله من المصائب العظيمة، فإن الزواج العرفي في ذلك البلد أن المرأة، أو في تلك البلدان، أن المرأة تذهب وتتفق مع شاب، أن الفتاة تتفق مع شاب بغير إذن أهلها وتذهب إلى هذا صاحب المكتب العرفي من أكلة أموال الناس بالباطل فيعقد لهم ويدخل بها ويفجر بها من غير ولي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فأنت يا صاحب هذا المكتب إنما تأخذ مالا حراما مقابل هذه العقود الباطلة، مقابل هذه العقود الباطلة، هذه العقود العرفية التي تتم من وراء الكواليس بعيدا عن أنظار أولياء الأمور، وبالتالي تحدث فتنة في المجتمع يتجرع مرارتها سنين طويلة. فإذا ما كشف الولي ذلك أظن أنه سيدعو عليك صباحا ومساء، ودعاؤه مستجاب لأنه مظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا المفتي الذي أشرت إليه، وأنا أعرف بعض هؤلاء المفتين المفترين الأفاكين الكذابين الدجالين الذين يبيعون الفتاوى بيعا، وسيسألون يوم القيامة عن هذه الفتاوى التي أفسدت المجتمع وشتتت أوصاله وأحدثت للأمة فتنا لا تحمد عقباها. أنت شريك أيها العاقد، والمفتي شريك في هذا العمل الباطل، وما أكثر المفتين بغير علم لا كثرهم الله. الفتوى يا عبد الله أمرها خطير، ولذلك لا يتجرأ عليها إلا من يتجرأ على النار، كما يقول بعض السلف: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. وليس بحديث لكنه قول صحيح، لأن الذي يفتي بغير علم هو يسلك طريقا يؤدي به إلى ماذا؟ إلى النار، وبئس القرار. ومنهم هؤلاء العاقدون الذين يعقدون الزواجات العرفية ويلعبون ببنات الناس ويحدثون فتنا في المجتمع، يتجرعون مرارتها سنين طويلة. بل بلغني أنه في بعض تلك البلدان لما انكشف الأمر للولي قتل تلك البنت، ذبحها لأنه صاحب غيرة، وإن كنا لا نجيز له قتلها لكنه مسكين ما ملك نفسه. والسبب في قتلها أنت أيها العاقد والمفتي الذي أفتى بهذه الفتاوى الضالة المضلة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأنا أحملك أيها السائل أمانة تبلغها إلى أهل بلدك، أن تبلغ هذه الكلمة وهذا الدرس إلى من خلفك من أصحاب المكاتب الذين يمارسون هذه المهنة الخبيثة ويأكلون أموال الناس بالباطل. وكأن السائل أو لعله يتكلم على لسان غيره يتبجح عندما يقول: لله الحمد أن له زبائن. نعم لله الحمد أولا وآخرا، لكن هذا العمل ليس مما يجوز أن تفعله. وحتى لو حمدت الله عليه هذا الحمد لا قيمة له، حمدك لله هنا لا قيمة له، لأن الله لا يحمد إلا على ما أحل. أما أن تحمده على أن جعلك تأكل الحرام فهذا ليس حمدا لله، وإنما هذا تبجح بالباطل، هذا تبجح بالباطل وافتراء على الله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتهربون من الفتوى، والناس الآن يتهافتون على الفتوى ويتسرعون فيها. بالمناسبة هناك مقطع يتداول هذه الأيام وأظنه من مجرم لا ديني أو علماني أو ليبرالي، يأتي لآيات قرآنية وأحاديث نبوية وهي تتداول عبر النقالات، فيستدل بها على باطله ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لم يشرع الحجاب، بل إنه أمر بخلاف ذلك، وأن المؤمنات في عهد النبي كن كاشفات، وأنهن لم يؤمرن بالسفر مع المحارم، وأن وأن وأن وأن وعدد عشرات، وكلها يستدل بها أو عليها بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية زورا وبهتانا. ولا شك أنه يعرف أنه كذاب، هو مثل مسيلمة الكذاب الذي قال عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك تعلم أنك كاذب. فهو يعلم أنه كذاب، لكن لعله من الملاحدة والذين يريدون أن يمسخوا الناس من دينهم، فاحذروا من هذا المقطع. انتبهوا إذا كان بين زوجاتكم أو مع أولادكم أو زوجاتكم أو بناتكم، فاحذروا من هذا ويعني حذروهم منه. هنا 120 صحابي مرة من المرات أتاهم مستفتي فسأل الأول فأحاله إلى الثاني، والثاني أحاله إلى الثالث، حتى وصل إلى آخرهم وأحالوه إلى الأول. أنا أسأل سؤال: هل هذا قصدهم كتما للعلم؟ لا والله، هم يعرفون أن من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لكن لعل المسألة مشكلة وفيها خلاف أو فيها أقوال متضاربة، فكلهم يخاف على نفسه أن يفتي بغير علم. أين نحن من هؤلاء رضوان الله عليهم؟ نحن الآن أصبحت الفتاوى جاهزة ليل نهار، يتصدى لها ويأخذونها من الإنترنت مباشرة. الفتاوى تؤخذ الآن من هذه المواقع الخربة التربة بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فاعرفوا عمن تأخذون دينكم عباد الله، اعرفوا عمن تأخذون دينكم، فإن كثيرا من الناس والعياذ بالله لا يتورعون عن المحرمات. فاتق الله عز وجل واحذر واترك هذا المكتب وتب إلى الله منه. فإن كنت قد جئت للحج أو العمرة بالأجر التي تحصلها من هذا المكتب، مكتب الأنكحة العرفية، فاعلم أنك قد جئت بمال حرام وحجك غير مقبول وعمرتك غير مقبولة. فتب إلى الله عز وجل وعد مستقبلا بمال جديد حلال مما أحل الله لك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم جزاه الله خيرا يلفت الانتباه، يرجو من شيخي توجيه نصيحة للإخوة الكبار الذين يتوفى أبوهم ويترك معه إخوة صغار، يقول يقوم عليهم، يقول يذكر حادثة حصلت له، يقول من 30 عام والأخ الكبير يصرف أموال أبيهم، يقول مع العلم أنه قد زوج الأولاد لكن لا يزال يتصرف في المال حسب. إذا كان هذا الأخ وكيلا عنهم ويحسن التصرف ويعطيهم حقوقهم ولا يأكل شيئا منها، هذا أمر طيب. أما إذا كان يعني يأكل تلك الأموال ويتكسب من ورائها ولا يعطي كل ذي حق حقه، ولا شك أنه آثم بهذا. وأنا أعرف قضايا مماثلة، يعني في قضية الناس كانت 4 أخوات، وهذا قريب اطلعت عليه حيث اتصلت علي إحداهن تقول إن أخاهن كنا وكلنه على نصيبهن في الإرث من والدهن، وكانت أرضا كبيرة أنا أعرفها وأعرف موقعها حتى، فهن يعني فوضن أخاهن ليتصرف في هذه الأموال، والأرض هي آلاف الأمتار ونصيبهن منه كبير، والأرض الآن عبارة عن يعني عماير يعني شاهقة موجودة هنا في المدينة. ويقول قدر الله بعد سنين طويلة، يمكن 20 أو 30 سنة، توفي أخوهن، فتكلمنا مع ابنه وقال لهن: كل ما أعطاني والدي لكن هو 30,000 ريال، والأرض يمكن تسوى مئات الملايين، لا سيما هنا في المنطقة قريبة من المركزية. فهذا الأمر قد يقع، فنسأل الله العافية. الآن الرجل مات وابنه جاء ب30,000 ريال وأعطاه للأخوات الأربع وقال هذا حقكن. طيب أين ذهبت الملايين التي بيعت بها هذه الأرض وأصبحت عمائرة أو أبنية شاهقة؟ هذا لا شك يقع كثيرا، وينبغي لمن حصل عنده موفاة من هذا القبيل أن يوزع المال فورا على مستحقيه فورا ولا يتأخر. فإن وكله بعد ذلك أحد منهم على التصرف في ماله أو استثماره له، عندها يشهد على ذلك ويوثقه ويسجله ويعني يحفظه ويجعل له حسابا خاصا في أن هذا الحساب متعلق بمن وكلني فلان أو فلانة، ويشهد عليه المسلمين أو من تيسر إشهاده من المسلمين، بدلا من أن يتركه بهذه الطريقة حتى يضيع. يعني الآن الأب مات ويتجرع أو يتحمل وزر هذه الأموال، والأبناء لن يسألوا عن أبيهم، وما سألوا عن يعذب أو لا يعذب أو هو في جنة أو في نار، ما سألوا، يهمهم أن يلعبوا بهذه الأموال والعياذ بالله، ولن يرحموك أبدا. فعلى كل واحد منا أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكتب كل ما له وما عليه قبل وفاته حتى لا يقع مثل هذا. نعم. يقول: هل المساجد التي حول الحرم لها نفس الأجر كما الحرم؟ أبدا أبدا، لا، ليس لها أجر الحرم، بل هي كسائر المساجد في اليابان أو في أمريكا أو في الهند أو في باكستان أو في مصر أو في المغرب أو في أي مكان. أبدا. اللهم إلا مسجد قباء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، من حيث الأجر يعني، لا من حيث أنها تغني عن ماذا، عن العمرة، يعني أجرها كأجر عمرة. هذا مسجد قباء فقط، فقط مسجد قباء فقط. أما المسجد النبوي فتعلمون الحديث: صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة في مسجد فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن أي مسجد آخر، لا القبلتين ولا المساجد السبعة ولا مسجد كذا ولا مسجد كذا، ولا هذه مساجد عادية، مساجد عادية مثل أي مسجد في بقاع الأرض. والله ما في فرق بين أن تصلي في هذه المساجد أو تصلي في مسجد للمسلمين في آخر الدنيا، إن شاء الله تكون في جزيرة هاواي. يعني ما في، الذين يدعون أن بعض هذه المساجد لها ميزة أو لها فضل خاص، هؤلاء يقولون على الله بغير حق. والله هذا قول على الله بغير حق. وبالتالي فإن بناء مساجد على أماكن يدعى أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيها، لا شك أن هذا باطل، وهذا ترويج للباطل، وبعد سنين طويلة ستتحول إلى معابد، وربما تحولت إلى إلى إلى إلى أشياء تعبد من دون الله، مثل ما يفعل بعض الناس، يجعل له هياكل يقول هذا هو يعني بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أوانيه، وهذه جبته، وهذا درعه، وهذا سيفه، وهذه غرف أزواجه، وهذا كذا وهذا كذا. هذه الآن سيتبرك بها الناس، الآن قد يقتصرون على مجرد التبرك والزيارة التي تدر على هذا المسكين النقود الكثيرة التي سيصطلي بحرها يوم القيامة، لكنها بعد أن يذهب العلماء ويذهب العلم ستتحول إلى أصنام وأوثان تعبد من دون الله، ستتحول إلى أصنام وأوثان تعبد من دون الله، كما هو الحاصل الآن في بعض البلاد، ما من قبر إلا وعليه قبة تعبد من دون الله ومنتشرة في تلك البلاد. فعلينا نتقي الله عز وجل في هذه الأمور، وأن نتقي الله في حجاج بيت الله وفي الزوار، فلا ندلهم إلا على الخير. والحمد لله أن المعلوم المعروف عن الإخوة أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعني يصدقون إن شاء الله مع الحجاج ومع العمار ومع الزوار، فبالإضافة إلى حسن أخلاقهم التي عرفوا بها، وأهل المدينة يضربهم المثل في حسن الخلق، فكذلك يرجى إن شاء الله تعالى أن يدلوا الحجاج على الخير والعمار والزوار، وهذا أملنا فيهم إن شاء الله تعالى أنهم يدلون إخوانهم على المزارات الصحيحة وعلى الأشياء التي تصح فيها العبادة. أما أن يعني نذهب إلى أماكن معينة ونخصصها للزيارات وهي لم تخص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا أيضا كذب على الناس وكذب على الله وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل ما يقول لك إن يعني يذهب بعضهم، أذكر وأنا صغير والآن ولله الحمد قد هدمت ما يسمى بئر الخاتم، أذكر وأنا صغير أول ما قدمنا المدينة كانوا يعني يأتي الحجاج ويرمون فيها خواتمهم، ثم يأتي الزبانية من أكلة أموال الناس بالباطل، بعض خواتم ذهب، خواتم فضة، خواتم حديد، ربما كانت ألماس ونحو ذلك، ففي الليل يأتون وإيش ويجمعون تلك الإيش الخواتم. والله الحمد قد طمرت الآن وإن شاء الله تطمر إلى الأبد، لأنها ليست والله ليست مزارا، وإنما هذا دجل وأكل لأموال الناس بالباطل. فاتقوا الله تبارك وتعالى. ولا بئر عثمان رضي الله عنه، ولا بئر الأريس، ولا بئر بضاعة. بئر بضاعة الحمد لله دخلت في مبنى المسجد ولله الحمد لا توجد. بئر بضاعة كانت ترمى فيها خرق الحيض والكلاب الميتة والنتنة وما إلى ذلك، الناس يتخذونها مزارات. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولا نكذب على حجاج بيت الله ولا على العمار ولا على الزوار، بل علينا أن نصدق معهم. والله ستسأل عن هذا الكلام الذي تقول لهم يا عبد الله، والله إذا دللتهم على مزار محرم أو على مسجد على أن له ميزة غير مسجد رسول الله ومسجد قباء، والله بهذا تأثم تأثم تأثم تأثم تأثم. فاتق الله واصدق مع حجاج بيت الله ومع العمار ومع الزوار، وأظن أنك وفقك الله، تريد الخير وتريد الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وتريد النفع لإخوانك الحجاج، تحب لهم ما تحب لنفسك. فإذا كنت كذلك فلا تدلهم إلا على الأماكن التي تفضل فيها العبادة. أما ما أحدثه الناس من المحدثات والمزارات التي ما أنزل الله بها من سلطان فعليك أن تبعدهم عنها، تؤجر ويضاعف لك الأجر إذا صرفتهم عنها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. فالذين يحدثون مزارات ما أنزل الله بها من سلطان عليهم وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. فلنتق الله تبارك وتعالى ونحب للناس ما نحب لأنفسنا، ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي يوم يتمنى فيه المسلم أو الإنسان المقصر والذي غش الناس وخدعهم بهذه المزارات، يتمنى الرجوع إلى هذه الحياة ليتوب إلى الله، ويتعلق الناس برقبته يوم القيامة عندما أضلهم بهذه الخرافات التي سيسأل عنها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تفضل سؤال الأخير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم إليكم سؤال الأخير: ماذا عن التمسح بالمساجد التي حول الحرم، تمسح بها والتبرك؟ تقدم الجواب قبل قليل من أن هذه المساجد كغيرها من المساجد، يعني الصلاة فيها كالصلاة في أي مسجد في أي مكان من الأمكنة، سواء الخندق أو القبلتين أو المساجد السبعة أو مسجد أبي بكر أو مسجد علي أو مسجد الغمامة، هذه كلها مساجد عادية، كلها والله مساجد عادية، لا فرق بينه وبين أي مسجد في بقاع الأرض، في شتى بقاع الأرض. لا تضيع نفسك بهذه الأماكن، صلي في مسجد رسول الله، كل صلاة تصليها بك خير من إيش؟ ها؟ من ألف صلاة. اذهب وصلي في مسجد قباء، يكون ذلك يعدل أجر عمرة. أما الباقي بدون استثناء، حتى لا تتفرع أسئلة أخرى، بدون استثناء الباقي كلها لا يعني مساجد عادية يصلى فيها كما يصلى في سائر المساجد. أما أن تخصها بعبادة أو تخصها بصلاة، كذلك يعني المسجد الذي عند شهداء أحد يعني ليست فيه صلاة معينة، لا تشرع فيه صلاة إلا لأهل الحي، يعني أهل الحي يصلون فيه. أما أن نذهب من هنا للصلاة فيه فهذا هذه بدعة من البدع. نعم سلم على شهداء أحد السلام المشروع ثم انصرف، أما أن تربط الزيارة والسلام على الشهداء بصلاة ركعتين في المسجد فهذه بدعة من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه والباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، نسأله تبارك وتعالى يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إلى الله، كما نسأله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا البيت الطاهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. وأحملكم أمانة أن تبلغوا هذه الرسالة التي سمعتموها إلى بلدانكم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالمناسبة أنبه الإخوة دائما لا أسمح بالتسجيل خارج المسجد، الدروس هنا تسجل، نعم وهي مسجلة ولله الحمد، يعني مسجلة لدى المسؤولين، فمن أراد أن يأخذ يحصل على الشريط فليتقدم إليهم، ومن أراد أن يسجل مباشرة من الدرس فلا بأس. أما إذا خرجت أنبه الإخوة الذين يسألون عندما نخرج لا أبيح لهم التسجيل، لأننا اكتشفنا تزويرا وزيادة ونقصانا واستغلالا وإيذاء بسبب هذا هذه التسجيلات، فلا أسمح لأحد أن يسجل خارج درس المسجد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.